لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة أو الممتحنة أو الامتحان أو المودة، أربعة أسماء للسورة الكريمة. الممتحنة هذا يعني السورة التي امتحنت النساء، التي فيها آية امتحان النساء اللي هي ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ايه فامتحنوهن، الآية رقم 10 وما بعدها، تمام كده؟ طيب، يبقى الممتحنة من باب إضافة الشيء إلى نفسه، السورة الممتحنة، ماشي كده؟ طيب، ويبقى الممتحنة اسم ايه؟ اسم فاعل، صح كده؟ أي التي امتحنت النساء، يعني وقع منها الامتحان للنساء. طيب، الممتحنة أي المرأة الممتحنة التي تم امتحانها، اللي هي أول امرأة هاجرت بعد الحديبية، وهي من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. هذه المرأة لما عقد صلح الحديبية بين المسلمين وقريش، وكان من شروط الصلح ايه؟ اذا جاء احد من مكة الى المسلمين في المدينة وجب على المسلمين ايه؟ ان يردوه. وطبعا عارفين قصة ابي جندل لما رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ فبالتالي هذه المرأة هاجرت من مكة الى المدينة. طيب، على الشرط يبقى يجب على المسلمين ايه؟ ان يردوها، تمام؟ الشاشة الرئيسية التسجيل علامة استعادة تعيين وقفة زر توقف وقفة زر المقرر، تمام؟ يبقى بناء على الشرط المتفق عليه بينهم يجب على المسلمين أن يردوها إلى إيه؟ إلى مكة. لولا هذه الآية اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يبقى ده حكم خاص. طيب، ولو تكلم المشركون وقالوا يعني إيه؟ إحنا عندنا شرط، الست دي لازم ترجع مكة، فالرد يكون إيه؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم. يعني ايه؟ يعني ده حكم من ربنا فوق الكل، فوق ما اتفقتم عليه في صلح الحديبية اللي بيسموها النهاردة مواد فوق دستورية، مش كده؟ طبعا مع الفرق الكبير، المواد فوق الدستورية اللي يقصدون بها الايه؟ احيانا يقصدون بها كلام البشر، لكن لا، كلام الله عز وجل فوق اي اتفاق، يقطع اي اتفاق. يبقى كده الاصل في الشرط بيننا وبينهم ان الذي يأتي من مكة الى المدينة يجب على المسلمين ان يردوه الا ما استثناه الله، وهو ايه؟ النساء. يبقى ايه؟ يبقى الممتحنة اي المرأة الايه؟ الممتحنة. ويبقى ده كده اسم ايه؟ اسم مفعول، اي المرأة التي وقع عليها الايه؟ الامتحان. وبالتالي هتبقى التاء التأنيث دي التي تدل على المفرد المؤنث المقصود بها امرأة بعينها، وهي ام كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. طيب، ممكن يؤول هذا الاسم أيضا الممتحنة على أنه اسم جنس، يعني النساء الممتحنة، يبقى كده هو اسم جنس رغم أنه مفرد في اللفظ، لكنه إيه؟ جمع في الإيه؟ في المعنى. دايما بنضرب المثال ده عند الكلام عن اسم الجنس وتوضيحه، أو إيه؟ أو الطفل الذين، الطفل ده لفظ مفرد صح؟ هل المقصود به طفل معين ولا جنس الأطفال؟ الدليل إيه؟ الذين، الذين ده جمع، اسم جمع، اسم موصول يدل على الجمع، جمع المذكر. طيب لو كان المراد طفلا بعينه يبقى الطفل أو الطفل إيه؟ الذي. لكن كونه يقول أو الطفل بالإفراد الذين بالجمع، يبقى كده الطفل ده اسم جنس وليس مقصودا به طفلا ايه؟ معينا. يبقى انا كده عندي اسمين، الاولاني الممتحنة اي الصورة التي امتحنت النساء، والممتحنة اللي هو اسم فاعل اولاني، والتاني ده اسم مفعول بفتح الحاء اي المرأة الممتحنة او النساء الممتحنة، ويبقى على التأويل التاني ده اسم ايه؟ اسم جنس. الاسم الثالث للسورة الكريمة سورة الامتحان اللي هو المصدر بقى، الامتحان اللي هو المصدر اللي هو امتحان النساء. يبقى المرأة إذا هاجرت بعد الحديبية من مكة إلى المدينة يمتحنها الايه؟ المؤمنون، ها؟ ولهم الظاهر والله يتولى الايه؟ السرائر. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون إيه؟ لهن. يبقى ده الاسم إيه؟ الثالث، الامتحان على المصدر التي وقع فيها الامتحان أو شرع الله فيها امتحان النساء المهاجرات بعد الحديبية من مكة إلى المدينة. الاسم الرابع للسورة الكريمة المودة، المودة على أساس قول الله عز وجل إيه؟ تلقون إليهم إيه؟ بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فكلمة المودة موجودة في السورة، فبالتالي سميت السورة باسمها، كما نقل هذا عن جمال الدين السخاوي كما نقله عنه الإمام السيوطي رحمه الله الجميل، مش كده؟ يبقى أنا عندي كم اسم للسورة الكريمة؟ أربعة أسماء، إيه؟ الممتحنة اسم فاعل، الممتحنة اسم مفعول، الامتحان المصدر، المودة. تمام كده؟ طيب، هذه السورة الكريمة مدنية بالإجماع، يعني الكل اتفق إن السورة إيه؟ مدنية، ما حدش خالف إنها مدنية أو لا أو بعض آياتها، لا، كله متفق على إن السورة كلها إيه؟ مدنية. جميل؟ طيب، لكن متى نزلت؟ خلوا بالكم معايا شوي، متى نزلت؟ انا لازم افكر بقواعد مهمه. ايه هي من هذه القواعد؟ ايه؟ ان ترتيب الصور في النزول راجع الى نزول اول نجم منها حتى ولو لم يكن في فاتحه الصوره. يعني ايه يا جماعه؟ يعني احنا عارفين القران نزل ايه؟ منجما، يعني مفرقا، منه ما نزل سورة كاملة زي سورة الإنعام على كبارها، نزلت جملة واحدة وشيعها 70,000 ملك، ماشي. ومنها ما نزل مفرقا زي سورة البقرة، نزلت على مدار 11 سنة من أول الهجرة لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ايه انت ستين خلص ورحت بعيد، ماشي. 70,000 ملك نزلوا معاها، دليل على أهمية هذه الصورة الكريمة. يعني لما نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه موكب كبير من الملائكة 70,000 ملك، ده دليل على ايه؟ على يعني شرف هذه الصورة وقدرها، لأن الصورة كلها بتتكلم عن التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية خاصة، ماشي. طيب سورة البقرة نزلت على مدار سنين طوال، وكذلك سورة المائدة، وكذلك سورة النساء، وسورة التوبة، واخد بالك. طيب هل يلزم من الصور التي أنزلت منجمة على مدار سنين مثلا إن أول مقطع نزولا منها يكون فاتحتها؟ مش شرط، صح كده؟ يعني ممكن نجم من آخر الصورة ينزل أول قبل فاتحة الصورة الكريمة. يعني أنا عندي مثلا صورة التوبة، صورة التوبة أولها أنزل بعد آخرها. إزاي؟ إحنا عندنا غزوة تبوك كانت سنة غزوة تبوك كانت سنة كام؟ كانت سنة 9 هجرية، اللي هو عام الوفود، كانت في شهر رجب، مش كده؟ أنزل بعدها خواتيم سورة التوبة، يعني معظم سورة التوبة من الآية 30 لغاية آخر السورة الكريمة، تمام؟ وبعدين في حجة في في في الحج، في حج يعني في في في في آخر سنة 9، ها؟ في شهر ذي الحجة أنزلت فواتيح سورة براء، اللي هي بقى إيه؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله، وبقى طبعا بقى الإيه؟ نقض العهود وإعطاهم فرصة 4 أشهر، 28 آية الإيه؟ الأولين من السورة الكريمة نزلوا بعد نهاية السورة بشهور. فهنا مثاله لما أنزل كان في أول السورة وأنزل متأخرا عن خاتمة الإيه؟ السورة الكريمة. عندي مثلا مثال الآية اللي في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، ديت في الترتيب إيه؟ يعني بعديها الآية رقم تقريبا 239 من السورة الكريمة، مش كده؟ طيب هذه الآية منسوخة على أحد الأقوال أو في تفصيل فيها بالآية رقم كام؟ 235، اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وإيه؟ وعشر. فممكن النجم ينزل، يكون ينزل أولا لكنه يكون في ترتيب السورة ينزل يذكر إيه؟ آخرا. طيب هنا سورة الممتحنة دي خلاص هي مدنية، احنا عرفنا انها مدنية، لكن متى نزلت سورة الممتحنة؟ نشوف رقمها في النزول، هنجد ان الذين تكلموا في ترتيب النزول عدوها 92 بترتيب النزول، السورة رقم 92 بترتيب النزول، نزلت بعد سورة المائدة، وقيل نزلت بعد سورة الأحزاب، يبقى في قولين اهو، ونزلت قبل سورة النساء. طيب احنا عارفين ان سورة المائدة من اواخر ما ايه؟ ما نزل، فازاي سورة الممتحنة نزلت بعد سورة المائدة؟ ده معناه يا جماعة ان في نجوم من سورة المائدة انزلت مبكرا، مش كل سورة المائدة تأخر ايه؟ نزولها، مش كده ولا ايه؟ واضح؟ طيب، ولما نقول نزلت بعد سورة الأحزاب ده ممكن مستساغ، لأن معظم سورة الأحزاب أنزل عقب غزوة إيه؟ الأحزاب. واضح كده؟ وقبل سورة النساء دي مفيش فيها مشكلة. طيب، الوقت بالتحديد احنا عرفنا كده ترتيب نزولها، انها سورة 92 بترتيب النزول، لكن متى نزلت بالتحديد، سنة كام؟ العلماء اختلفوا. بعضهم قال انزلت اثناء إرادة النبي صلى الله عليه وسلم الانطلاق إلى عمرة الحديبية. ده كان سنة كام يا جماعة؟ كانت سنة 6 للهجرة، ماشي، اللي هو كان في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة. خلاص. طب إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ قالوا عشان آية الامتحان اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. خلاص. وكثير من العلماء بيرجح القول ده. طيب، قوم آخرون يمكن جمهور المفسرين قالوا لا، السورة أنزلت بين يدي فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني عاوز يروح يحارب بعض الأعداء، فكان يشيع بين الناس أنه رايح عكس الاتجاه، رايح لعدو تاني، بحيث يعمي الأخبار عشان ما حدش ينقل الأخبار وتتسرب الأخبار للإيه؟ للعدو اللي النبي صلى الله عليه وسلم رايح له، يقوم يستعد لمواجهة جيش المسلمين. فكان إذا أراد غزوة ورى إيه؟ بغيرها إلا غزوة تبوك، تمام؟ صرح بها لطول السفر وبعد وشدة المشقة والحر وعدو طبعا مش سهل وكده، دي بس الغزوة الوحيدة اللي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما غير كده أي غزوة كان يوري بغيرها. طيب، فبالتالي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال اللهم عم عليهم خبرنا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا عز وجل يعمي اخباره عن ايه؟ عن اهل مكه حتى يفجأهم فلا يستعدون ايه؟ للقتال. لان النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز قتال، عاوز يفتح مكه بدون قتال، نتيجه لايه؟ نتيجه لنقض المشركين العهد. حصل معاهده يا جماعه في صلح الحديبيه سنه 6 للهجره، خلاص، وبعدين كان في مدة اللي هي الهدنة 10 سنين، من ضمن الشروط اللي كان متفق عليها في صلح الحديبية هدنة 10 سنين بين المسلمين والايه وقريش. فطبعا قريش عملت ايه؟ نقضت العهد. ازاي نقضوا العهد؟ كان من ضمن بنود المعاهدة في صلح الحديبية ان من اراد حلف المسلمين حالفهم، ومن أراد حلف قريش حالفهم. من قبائل العرب بقى الثانية بقى كده إيه كده، إحنا نتكلم في القبائل العربية الأخرى، يبقى الحرب كده بين المسلمين وقريش، وبالتالي بقية قبائل العرب هتنقسم إلى قسمين، حلفاء لمين وحلفاء لمين؟ حلفاء لقريش وحلفاء لإيه؟ للمسلمين. طيب، فمن ضمن الذين حالفوا قريشا قبيلة إيه؟ بني بكر. ومن ضمن القبائل التي حالفت المسلمين قبيلة ايه؟ خزاعة. تمام؟ بالتالي اعتدت قبيلة بكر على قبيلة خزاعة، وكان منهم مسلمون فقتلوهم ركعا وايه وسجدا. اصبحت كده قريش عملت ايه؟ نقضت العهد. مدام نقضوا العهد وغدروا يبقى خلاص ما عادش فيه التزامات بيننا، وصلح الحديبيه كده منقوض، وبكده قريش اعلنت ايه؟ الحرب. اعلنت الحرب يبقى اللي هيغلب نسلخ وشه زي ما بيقولوا، يبقى اللي هيقدر الواحد على حاجه يعملها. بالتالي رتب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه، يبقى كده مش غلطان. اما روح يفتح مكة في نفس الوقت مش عاوز قتال، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني متشوفا للدماء. ماشي، يعني حتى فتح مكة لما بعض المسلمين قالوا ايه اليوم يوم الملحمة، النبي صلى الله عليه وسلم رد وقال لهم ايه بل اليوم يوم الايه المرحمة. تمام كده؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا. فلو اهل مكة عرفوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم سيتجهزون للقتال، بالتالي هيبقى فيه ممانعة، هيحصل حرب، هيحصل دماء، هيحصل ناس هتقتل. النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز كده، خدت بالك؟ لكن حتى لو حصل شيء من القتال هيكون ايه شيء يسير جدا، بعض الجيوب المعترضة او المتمردة او كده، فيتم قتالهم او اهدار دم البعض، زي مثلا ما اهدر دم هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد اسلمت بعد ذلك، واهدر دم عكرمة بن ابي جهل وبردك رضي الله عنه اسلم بعد ذلك، وغيرهم من الايه من المشركين الذين كانوا يحاربون الايه الاسلام. تمام كده؟ طيب، فقالوا ان السورة انزلت في شهر رمضان سنة 8 الهجرة في اوله قبل فتح مكة، لان احنا عارفين ان فتح مكة كان يوم 19 رمضان سنة 8 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، منشأ الخلاف ايه يا جماعة؟ منشأ الخلاف احنا الوقت عندنا الخلاف ايه بين ايه وايه؟ الذين قالوا انه انزلت سنة 6 الهجرة قبل صلح الحديبية، والذين قالوا انه انزلت في شهر رمضان سنة 8 الهجرة قبل فتح ايه مكة. تمام؟ منشأ الخلاف ان الذين قالوا انها انزلت بين يدي صلح الحديبية قالوا عشان آية الامتحان اللي ذكرناها، وقالوا ايضا ان الثلاث ايات الاولى منها او التسع ايات بالاحرى انزلت في قصة حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه لما ارسل رسالة الى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ يا ترى حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه ارسل الرسالة دي امتى؟ هنا الخلاف، هنا السبب اللي خلى العلماء يختلفوا. بعضهم قال انه ارسل الرسالة دي حين اراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب الى عمرة ايه الحديبية، والبعض قال ان لا ده كان حين اراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قصة حاطب في الحقيقة ليس فيها تصريح بأحد الأمرين، واخد بالك؟ فالذين رجحوا إن هي سنة 6 عند انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لعمرة الحديبية قالوا إن قصة حاطب كانت في ذلك الوقت، واستدلوا على ذلك بآية الامتحان. خلاص؟ طيب، الذين قالوا ان لا ده قصة حاطب كانت عند ارادة النبي صلى الله عليه وسلم الانطلاق الى فتح مكة، ماشي، قالوا ان ده كان في فتح مكة حين اراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب الى مكة ليفتحها، واستدلوا على ذلك بآية المبايعة، مبايعة النساء، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات ايه يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، والمبايعة دي كانت امتى؟ كانت في فتح مكة بعد فتح مكة. طيب، في الحقيقة يا جماعة أن الناظر في السورة الكريمة يجد أن الآيات التي فيها ليست على موضوع واحد، هو في الجملة زي ما بنعرف بعد كده أن السورة كلها بتتكلم عن الولاء والبراء، لكن عند قصة حاطب بن أبي بلتعة وضرب المثال بقصة إبراهيم عليه السلام ووضع النقاط على الحروف في حتة التعامل مع المشركين في الفرق بين البر والإقساط والموالاة، والبر والموالاة والإقساط والبراء كما سيأتي إن شاء الله. تمام؟ وكمان نزول آيات البر والإقساط في شأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما أتتها أمها قتيلة بنت عمر ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وجاءتها راغبة في صلتها، فنزلت الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. وبعدين الآية اللي بعد كده رقم 10 والآية اللي بعدها هي 11 نزلت بعد صلح الحديبية. يبقى كده يا جماعة الآيتين دول نزلوا قبل نزول فواتح سورة الممتحنة. يعني الآية رقم 10 لو حبينا نرتب النزول بحسب الزمان هنقول كده إن الآية رقم 10 و11 اللي هي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات، والآية اللي بعدها: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، دولت نزلوا يعتبر أول نجم نزل من سورة الايه الممتحنة. واضح؟ أول نجم نزل من سورة ايه الممتحنة، على أساس إن ده نزل إمتى؟ بعد صلح الايه الحديبية، ممكن يكون في آخر سنة 6 للهجرة في شهر ذي الحجة مثلا، أو في أول سنة 7 للهجرة. تمام كده؟ يعتبر ده كده أول نجم نزل من سورة الممتحنة. بعد كده نزل النجم الأول من السورة الكريمة التسع آيات الأولى اللي بتتكلم عن قصة حاطب بن أبي بلتعة، دي نزلت في رمضان، في أول رمضان في السنة 8 للهجرة. طيب، والنجم الثالث اللي هو ايه الآية بقى اللي هي آية 12 و 13: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، دول يكونوا نزلوا امتى؟ بعد فتح مكة وتمكن المسلمين من ايه من مكة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى تاني عشان نلخص بس شوية دول، يبقى أول نجم ده على الراجح، أول نجم أنزل من سورة الممتحنة اللي هو ايه آية رقم 10 وآية رقم 11 اللي بتتكلم عن امتحان النساء. النجم الثاني نزولا نزل متأخرا عن ذلك بسنتين مثلا، خدت بالك؟ أو سنة ونصف، اللي هو ايه أول تسع آيات من السورة الكريم اللي بتتكلم عن قصة حاطب بن أبي بلتعة، وضرب المثال بقصة إبراهيم عليه السلام، والكلام عن البر والإقصاد. والنجم الثالث من سورة الممتحنة أنزل بعد فتح مكة اللي بيتكلم عن مبايعة النساء. مهم جدا يا جماعة التفاصيل دي عشان لما نقرأ سورة كذا أنزلت بعد سورة كذا نبقوا فاهمين إن مش لازم السورة تنزل كاملة وبعد كده تنزل سورة أخرى، لا مش شرط، لا العبرة بترتيب النزول، العبرة في ترتيب النزول بماذا؟ بنزول أول نجم من السورة. فمن قالوا إن سورة الممتحنة أنزلت سنة 6 الهجرة نظروا لأول نجم أنزل من السورة اللي هو آية رقم 10 وآية 11، واللي قالوا إن أنزلت بين يدي فتح مكة نظروا للنجم الأخير، مع أن النجم الأخير بيدل أنها نزلت بعد بيعة بعد إيه؟ بعد فتح مكة لمبايعة النساء، لكن استأنسوا بذلك على أن قصة حاطب كانت في فتح مكة، والراجح والله أعلم أن قصة حاطب بن أبي بلتعة كانت في فتح مكة. ماشي كده؟ واضح؟ طيب، سورة الممتحنة بترتيب المصحف هي السورة 60 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الحشر اللي هي رقم 59، وتلتها سورة الصف اللي هي سورة رقم 61 بترتيب الايه المصحف. وطبعا سورة الحشر وسورة الصف سورتان ايه مدنيتان بلا خلاف ايضا. واضح كده يا جماعة؟ طيب، ده كلام ممتاز. طيب، مناسبة هذه السورة لما قبلها ولما بعدها، وكذلك مناسبة مطلعها لمقطعها. ماشي؟ يعني ايه التناسب بين سورة الممتحنة وسورة الحشر؟ طبعا في مناسبات كثيرة جدا، من هذه المناسبات ان سورة الحشر تحدثت عن اليهود عن بني النضير، وسورة الممتحنة ايضا تحدثت عن اليهود. اين ذلك في سورة الممتحنة؟ الآية رقم 13، يا ايها الذين امنوا ايه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما. من الذين غضب الله عليهم؟ اول من يدخل في هذا التعبير دخول الاولين ايه؟ اليهود. نفس الله لما قرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال ايه؟ ان المغضوب عليهم هم الايه؟ تمام. قال ان المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم الايه؟ هم النصارى. لكن هل كون اليهود مغضوبا عليهم يمنع من غضب الله على غيرهم؟ لا، لا يمنع. يعني غضب الله ليس مقصورا على اليهود فقط، ولكن يدخلون فيه دخولا ايه؟ دخولا اوليا. ايضا من المناسبات الكلام عن الولاء والبراء في السورتين. سورة الحشر بتتكلم عن نموذج من الولاء والبراء اللي هو حال المنافقين مع بني النضير. ألم ترى إلى الذين إيه؟ نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم إيه؟ لكاذبون. يبقى بتتكلم عن صورة من صور الإيه؟ الولاء الغير شرعية، نصرة الكافرين. وصورة طبعا الممتحنة كلها بتتكلم عن الولاء والبراء. تمام. من المناسبات أيضا أن السورتين فيهما نداء الإيمان. السورتين فيهما نداء الإيمان. نداء الإيمان جاء في سورة الحشر مرة اللي هي ايه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ايه؟ لغد. ماشي. وجاء نداء الإيمان في سورة الممتحنة 3 مرات. أول آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، والآية رقم 10 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، والآية رقم 13 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما ايه؟ غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. مقصود في مناسبات كثيرة بين السورتين الكريمتين. المناسبة بين سورة الممتحنة وسورة الصبر التي تليها اثنين ولا ثلاثة؟ اخر كلام. طيب اول نداء، نعم، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. النداء الثاني يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. يبقوا ثلاثة، يبقوا كده الاثنين زي بعض، الممتحنة والصف الاثنين زي بعض. تمام. تسجيل توقف زر المقابل. من ضمن المناسبات أيضا أن السورتين تتحدثان عن الصراع بين الحق والباطل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. سورة الممتحنة واضح جدا أنها تتكلم عن معاداة الكفار وجهادهم، وسورة الصف كذلك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون إيه؟ في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى غير ذلك من المناسبات بين السورتين الكريمتين. طيب، مناسبة مطلع السورة لمقطعها. يعني مناسبة مطلع السورة لمقطعها؟ مطلع السورة يعني أولها ومقطعها آخرها. إيه المناسبة بين الاثنين؟ أن طبعا الندائين جزاك الله خيرا، ان اول ايه في السوره بدات بنداء الايمان، واخر ايه في السوره ايضا بدات بنداء الايمان. من المناسبات ايضا النهي عن موالاه الكفار، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، وبعدين يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. كذلك من المناسبات ان ذكر العدو في اول السوره جاء مجملا، ونصت اخر ايه في السوره على صنف من اصناف الاعداء وهم الذين غضب الله عليهم وهم الايه اليهود. تمام كده. موضوع المناسبات ده مهم جدا، اللي هو الارتباط بين السور والارتباط بين الايات. ولذلك في كتاب للامام البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى اسمه ايه، نظم الدرر في تناسب الآي والسور، جايب بقى مناسبة كل سورة للتي قبلها والتي بعدها، ومناسبة مقطع السورة مطلع السورة لمقطعها، ومناسبة كل آية مع التي قبلها والتي ايه والتي بعدها، مما يدل على تماسك القرآن وترابطه وكأنه وحدة واحدة رغم اختلاف النزول. يعني السورة دي مكية والسورة دي مدنية، ومع ذلك تجد شدة التناسب بين الايه بين السورتين الكريمتين. يعني هو ترتيب المصحف هل التزم بترتيب النزول ولا في فرق؟ في فرق كبير جدا. انا عندي سورة الفاتحة على الراجح انها مكية، وعندي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات بلا خلاف، عندي الأنعام والأعراف مكيتان، عندي الأنفال والتوبة مدنيتان بلا خلاف. طيب عندي بقى يونس وهود ويوسف عليهم الصلاة والسلام، دي سور ايه مكية بلا خلاف. طيب سورة الرعد فيها أربعة أقوال، كل الأقوال المحتملة موجودة في سورة ايه الرعد. تجيني بعد كده سورة إبراهيم وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء، كل دي سور ايه مكية. تيجي سورة الحج مختلف فيها، تيجي سورة المؤمنون مكية بلا خلاف، سورة النور مدنية بلا خلاف، الفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم والسجدة كلها ايه مكية. تيجي سورة الأحزاب مدنية، انت واخد بالك الترتيب عامل ازاي؟ سورة سبأ مثلا مكية، سورة فطر مكية، سورة ياسين، سورة الصافات، سورة صاد، خدت بالك الى اخره. فبالتالي مع ان يعني الترتيب في المصحف لم يلتزم بترتيب النزول، الا انك اذا نظرت في المناسبات بين تلك السور مع اختلاف نزولها ومع اختلاف مكيتها ومدنيتها تجد تناسبا شديدا بين هذه السور، وهذا من اعجاز القرآن الكريم. تمام كده. طيب السورة الكريمة آياتها 13 آية أيضا بلا خلاف، دي برضك من ضمن الحاجات اللي ما اختلفوش فيها العلماء. عارفين في سور بيتم اختلاف في عدد آياتها بحسب ايه؟ بحسب وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الممتحنة لا، سورة الممتحنة محدش اختلف ايه في عد آياتها. كذلك اختصت هذه السورة الكريمة بخصوصية ليست في غيرها. ايه الخصوصية دي؟ ان آيتها الاولى اطول آية بدأت بها سورة من سور القرآن الكريم. يعني ايه؟ ايه الآية الاولى يا جماعة؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء إيه. دي كده آية طويلة صح؟ هات لي أي سورة بدأت بآية طويلة مثل هذه. يعني سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل إسراء الكهف، ماشي بقى مع الصور دي كلها، مريم طه الأنبياء الحج، كل ده الآيات اللي بدأ بداية إيه آيات إيه آيات قصيرة خدت بالك. لكن هذه السورة الوحيدة التي بدأت بإيه بآية طويلة هي أطول آية بدأت بها إيه؟ سورة. خلي بالك في قيد هنا مش أطول آية على الإطلاق. أطول آية على الإطلاق آية إيه؟ آية الدين اللي هي آية 283 من سورة إيه؟ البقرة. تمام؟ 82 و83 82 طب والآية بتاعت واتقوا مما ترجعون فيه الله رقم كام؟ أنت بتعد رقم الآية قبلها ولا بعدها؟ رقم الآية بيبقى بعد الآية. شوف كده. طيب رقم كام؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد يظلمون دي الرقم كام؟ 281. وآية الدين جزاكم الله خير. تمام كده؟ فآية الدين هي أطول آية على الإطلاق في أطول سورة على الإطلاق اللي هي سورة إيه؟ البقرة. تمام؟ لكن هنا في قيد ان دي اطول ايه بدات بها سوره عشان ناخد بالنا بس دي اطول ايه بدات بها ايه سوره. تمام. طيب اغراض السوره الكريمه. السوره بتتكلم عن ايه؟ طبعا ابرز غرض فيها الكلام عن الايه الولاء والبراء. ابرز غرض في السوره الكريمه الكلام عن الولاء والبراء. يا ايها الذين امنوا ايه لا تتخذوا عدوي وعدوكم ايه اولياء. وبعدين تلقون اليهم بالموده. اتكلمنا عن الموده اهو. خدت بالك؟ يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما ايه غضب الله عليهم. قصه ابراهيم نموذج منها بيتكلم عن الولاء والبراء. الفرق بين الولاء والبر وبين الاقساط والبراء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وإيه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين إيه قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الإيه هم الظالمون. تمام. طيب من أغراض السورة الكريمة أيضا ذكر قصص السابقين زي نموذج قصة سيدنا إيه إبراهيم عليه السلام. من أغراض السورة الكريمة الكلام عن أعداء الإسلام وطبيعتهم والتحذير من موالاتهم. تمام. من أغراض السورة الكريمة أيضا ذم المشركين وبيان أنهم لا بد أن يعادوا المسلمين وأننا لا يجوز أن نهادنهم يعني لا يجوز أن نودهم ولا أن نواليهم. لأن مهما ارتمى الإنسان في أحضان الكافرين فلا بد يوما ما أن يقضوا عليه حينما يشعرون إيه بقوته. يعني يبقى الإنسان مسلم مثلا ومعه قوة وشوكة وبعد كده يسلم نفسه للكافرين أعدائه ويظن أن في ذلك إيه نجاته ففي الحقيقة أن في هذا عين الهلاك أن في هذا عين الهلاك لهم. تمام كده؟ طيب اجمال السورة الكريمة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم السورة الكريمة عن النهي عن موالاة الكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. خلاص. بتتكلم عن جانب من قصة ابراهيم الذي ينبغي ان نقتدي به فيه. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم تكلمت السورة بعد ذلك عن وجود المودة بعد العداوة. يعني اللي هم أعداء الآن ممكن بعد ذلك يكونون أولياء ويكون بينكم وبينهم إيه مودة. وده تبشير بفتح مكة عسى الله إيه اللي انتوا اعداء لهم دلوقتي بعد ما تفتح مكة هتبقوا مسلمين كلكم زي بعض. لكم ما لهم ما لكم وعليهم ايه ما عليكم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. لان القلوب بيد الله عز وجل. والله غفور رحيم غفور لما مضى ورحيم حيث لم يعاجلهم بالايه بالعقوبة. ثم تكلمت الآيات بعد ذلك عن البر والإقساط كما بينا. تكلمت بعد ذلك عن الامتحان. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اللي هي قصة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. عقبة ابن أبي معيط ده كان من أعداء الإسلام. عقبة ابن أبي معيط هذا كان من رؤوس الكفر، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل وأمية بن خلف، وهو من الذين ألقوا في القليب في غزو بعد غزو بدر، وأسلم أربعة من أبنائه. أم كلثوم هذه رضي الله عنها، ها، والوليد ابن عقبة رضي الله عنه اللي هو بتنسب له قصة بن المصطلق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، تمام، وعمارة ابن عقبة ابن أبي معيط. يبقى أم كلثوم والوليد وعمارة دول ثلاثة من أبنائه أسلموا رضي الله عنهم أجمعين، الوليد ابن عقبة، أم كلثوم بنت عقبة، عمارة ابن إيه؟ ابن عقبة. فالوليد فأم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أسلمت وهاجرت بعد صلح الحديبية. فنعمل إيه؟ دي بقى حكم ربنا اللي فوق الاتفاقيات اللي كانت بين المسلمين والمشركين. إن جاء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، ودي أول واحدة، نعملوا إيه معاهم؟ قال فامتحنوهن. هتمتحنها تقول لها إيه؟ هل جئت مسلمة راغبة فيما عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم جئت من أجل أن تتزوجي برجل آخر أو كرها في زوجك أو كرها في أهلك؟ إحنا لنا إيه؟ الظاهر والله تولى السرائر. إن أجابت وقالت جئت مؤمنة بالله ورسوله، يبقى خلاص نقبل منها الظاهر ونكل سريرتها إلى الله عز وجل. فامتحنوهن، الله إيه؟ أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات في الظاهر لكم، يبقى خلاص حتى لو هي مش مؤمنة بس بتضحك عليكم، خلاص أنتوا لكم الظاهر، ها؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الإيه؟ إلى الكفار. لا هن حل لهم، هي طبعا لها زوج من الكفار، فبالتالي خلاص بمجرد ما أسلمت إيه؟ حرمت عليه، لأنه لا يجوز زواج المسلمة من الإيه؟ من المشرك. خلاص لا هن حل لهم ولا هم يحلون إيه؟ لهن. طب الرجل اللي كان زوجها ده أنفق مهره وكده وكده، يعني تم أفسد عليه فراشه، عاوز المهر بتاعه اللي دفعه، خدوها أنت حرين فيها، خدت بالك، وآتوهم إيه؟ ما أنفقوا. شوف مهر الست دي اللي دفعها الرجل زوجها المشرك الأولاني كام، وبعتوا لهم الفلوس، وآتوهم ما أنفقوا. طيب ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمون أجورهن. يبقى أنت هتتزوجها بس بعد إيه؟ استبراء الرحم بحيضة، خلاص، وتدي لها المهر، ملكش دعوة بحتة إيه؟ ما تقولش مثلا المهر اللي دفعناه لزوجها يبقى ده مكان ده، لا، هي المرأة لها تكريم، لا، تاخد مهر من جديد، واخد بالك؟ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمون أجورهن. طيب مسلم في المدينة ومعه زوجته، هذه المرأة كفرت بالله وفرت وهربت وذهبت إلى المشركين في مكة، إيه الموقف من هذه المرأة، من هذه الزوجة؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، خلاص، يبقى دي خلاص ما ينفعش أنك تتزوجها، لأن لا يجوز للمسلم أن يتزوج ليه المشركة إلا ليه اليهودية أو النصرانية اللي هي الكتابية، خدت بالك؟ طيب انا برضو دفعت مهر لمراتي ديت، ها، محتاج اخد المهر ده، واسالوا ما انفقتم، ابعتوا لهم قول لهم يا جماعه الست دي انا كنت دافع فيها مهر قد كده ودي سابتني ومشت، يبقى انا عاوز المهر بتاعها، وليسالوا ما انفقوا، هم كمان من حقهم يطالبوا بمهر الست اللي فرت هربت من عندهم. منين الكلام ده يا جماعه؟ ده مش مكتوب في المفاوضات. ذلكم ايه؟ حكم الله يحكم بينكم والله عليم ايه حكيم. طيب انت دلوقتي زوجتك هربت وراحت مكة وجيت تسألهم على مهرها، قال لك ما احناش دافعين، واعمل اللي عندكم وروحوا اعملوه. الناس دي روح على حقها كده ولا ايه؟ لا، ربنا قال ايه؟ وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم، يعني حصل حرب بينكم من الكفار، قبل ما توزعوا الغنيمة خالص تطلعوا منها ايه؟ مهر الست دي للكفار ما رضوش يدفعوه. وان فاتكم شيء من ازواجكم الكفار فعاقبتم فايه؟ فهاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به إيه؟ مؤمنون. بعد كده اتكلمت الآية بقى عن مبايعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا دي بنود المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف إيه بايعهن بس كلاما. إنما المصافحة لم يصافح عليه وسلم امرأة قط إلا امرأة تحل له صلى الله عليه وسلم. واستغفر لهن الله فيما مضى إن الله غفور إيه رحيم. ثم نداء عام لجميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. دي كده مقدمات عامة حول السورة الكريمة. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في تفسير الآية الأولى وما يليها. في استفسار فيما شرح؟ حد عنده استفسار؟ ها؟ الأربع أسماء سورة الممتحنة وسورة الممتحنة دي توقيفي، لكن المودة والامتحان لا لم يثبت. وعلى كل برضو بالمناسبة الكلام في ترتيب النزول أو سورة كذا نزلت بعد كذا ليس في هذا حديث صحيح، يعني ده أحاديث كلها فيها مقال آثار كلها فيها ما فيش حاجة مرفوعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يعني حديث جابر بن زيد مثلا أو المنقول عن ابن عباس أو غيره في ترتيب النزول ده ما فيش حاجة فيه صحيحة، لكن لا شك إن هو يقدم على إيه يقدم على غيره، يعني مع إنه ضعيف أو فيه مقال بس يقدم على إيه على غيره، إلا إذا وجدت فيه علة ظاهرة فساعتها بنترك الكلام به ونقول بخلاف ذلك والله أعلم. نعم خلاص كده. اسم الصورة إيه؟ الممتحنة اسم فاعل والممتحنة اسم مفعول. الممتحنة أي السورة الممتحنة وبمن أضافة الشيء لنفسه، أو الممتحنة اسم مفعول أي المرأة الممتحنة على الإفراد، أو إن الممتحنة اسم جنس أي النساء الممتحنة. نعم، هي الفرق بين ده وده الحاء كسر الحاء وفتحها، وطبعا هي مكتوبة في المصحف بدون تشكيل فتصلح انها تقرأ كده وكده. ما هو الاسمين صحيحين خلاص ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة. تمام كده، زي المجادلة والمجادلة. احسنت، المجادلة فعل التجادل نفسه والمجادلة اسم فاعل المرأة المجادلة اللي هي خولة بنت حكيم رضي الله عنه. هاي استفسار اخر؟ نعم، كتاب المناسبات نظم الدرر في تناسب الآية والصور للإمام البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى. أي استفسار آخر؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.